أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الذي أشرف أن أكون ضيفا فيه على بيوتكم أو في بيوتكم، وأتمنى من الله أن أكون ضيفا يعني خفيف الظل لا ثقيل الظل، وأن ينفعني وإياكم رب العباد بما يعلمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. صفحة جديدة من صفحات مذكرات إبليس، أن إبليس يريد أن يجعل من المسلم رجلا مخادعا لا رجلا مستقيما، يعني خد الإنسان فينا يخادع ويلف ويدور. ماذا يصنع إبليس بالإنسان المستقيم كي يجعله مخادعا؟ أول شيء يجعله يبادر للشهوات ويأمن الزلل، يعني يخليه يدخل في الطرق الحرام من كسب او فعل او عمل، وسبحان الله ويقتنع ان هذا ايه، هذا ليس زللا، ده مش زلل وانما هي ايه طريقة في الحياة. تخيل ان لما يكون عندنا مثلا طائفة ممن تسمى اعزكم الله بالبويات، مثلا مصطلح جديد هو فرانكو اراب، يعني هي بوي بالانجليزية يعني ولد، ولكن البنت لما تتشبه بالولد راح المجتمع العربي سمى هذه الطائفة من البنات بالبويات، مع ان البويات دي يعني بعض اللهجات العربية زي عند اخواننا في مصر وفي غيرها، البوية اللي هي الاصباغ اللي بتوضع على الجدران، سبحان الله، يعني هي قريبة ايضا ما اصباغ، يعني قشرة ظاهرية وملونة زائلة. يعني احنا تركنا المصطلح الحقيقي اللي هي عزكم الله الشذوذ وسميناها البويات، وايه والمجتمع مقتنع ان لازم ياخد البنت عند الطبيب النفسي عشان يعالجها لانها تمر بمرحله استرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لكن لا، الرسول يلعن وهو يعني ارحم الناس بالامه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، واحنا من حناننا الزائف لا لا ده مرض نفسي. وليه مرض نفسي؟ الان تقريبا في اوروبا 17 دولة اوروبية اقرت بقوانينها وبمجالس نوابها مسألة عزكم الله الشذوذ الجنسي وتزويج المثليين. فمن مدة قريبة، مجرد أن طلع قانون من مدة قريبة في فرنسا بإقرار هذا الأمر، ذهبت بنتان للزواج في البلدية بين يعني امرأة وامرأة، بنت وبنت. وبعدين شوف والله سبحان الله، يعني حتى البعيد عن القيم والبعيد عن المبادئ الفطرة بتاعته عايز يغطي هذا الانحراف بشيء رسمي. يعني هو الى الان الحق يقال الكنيسة ترفض او بعض الكنائس ترفض هذا سبحان الله، فيذهبوا الى ايه، الى الجهات المعنية اللي تبع الدولة يقولوا عليه الزواج مدني. هو عايز ايه؟ طب الله، طب ما تروحوا تعيشوا مع بعض من غير توثيق، ولازم توثيق، يعني ان الرجل هذا ده احد اظن وزراء الدفاع الاوروبيين مصادق واحد، يعني متزوجه واحد سبحان الله، طب يدافع عن ايه ده مش عارف. المهم فسبحان الله، طب انت ما تروح تعيش مع صاحبك ده ها كما تشاء، وانت عيشي مع صاحبتك او زوجتك دي كما تشائين او كما تشاؤما انتوا الاثنين، ونحن قد يعني انا والمخرج خلانا تشاءما من يعني من هذا الامر سبحان الله. المهم اريد ان اقول ان طب ما تعيشوا مع بعض وخلاص، ما انت لازم توثقها، يعني في شيء في الفطرة، يعني عايز اقول ايه، يعني التعبير بينبح او يعني بيوخزوا ضميره، لسه في اثارة من فطرة عايز ياخد صفة الرسمية. طب تاخد الصفة الرسمية في ايه؟ في ايه؟ ما مخالف للفطرة، ما تروح تعيش مع بعض دول رسميات. المهم اتنين منهم مجرد القرار طلع في فرنسا والجمعية العمومية بتاع البلانس النواب دي ولا ايه اقرت المسألة، راحوا يتزوجوا في احد البلديات اللي جنوب باريس. الرجل عمدة البلدية او المسؤول لم يستطع، مع انه علماني، لم تستطع فطرته او بقايا من فطرته التحمل، فالقى بنفسه بالطبق مش عارف وانتحر. الرجل لم يتحمل ان يوثق هذا الخلل الانساني. فانظر الى فرحة ابليس كيف مسخ الغرب ومسخ الشرق، وبدأت المسألة تزداد. وعلمت اخيرا ان في امام مسجد في اوروبا، لن اعين المسجد تماما يعني عشان ما يقولوناش مشاكل، لكن اعلم تماما يعني وكنت قريبا من هذا الحدث، يعني انه فتح المسجد لصلاة المثليين. يا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما تبعد المساجد عن المسجد، انت دخل لا اله الا الله، ده زي اللي يروح دخل السياسة بقى في موضوعات ويدي فتاوى، يا ابن الحلال انتظر تريث، سبحان الله. فالخلل الحادث ان ابليس يريد ان يحول المسلمين الى مخادعين، يخادعون او يخدعون انفسهم، ويظن انه يخادع. انت تخادع من؟ تخادع الله والرسول؟ لا اله الا انت، لا اله الا الله. فيعني الانسان مننا يبادر، الشيطان عايز كده، مذكرات، يبادر للشهوات ويأمن الزلل، يقول لك ايه ما اروح بقى استمتع واشوف واعمل واسوي. وبعدين لما الكنيسة الاوروبية فصلت، او يعني لما استاء الاوروبيون من عامة الكنيسة في العصور الوسطى، ومن الكهنوت في العصور الوسطى، ومن طغيان الكنيسة والاقطاع الكنسي في العصور الوسطى، راح الدين في ناحية، وراحت الدنيا والحضارة والعلم في ناحية، ففصلوا الدين عن الدولة. فعايزين يقنعونا احنا، يقولوا بس انتوا اعملوا زينا، افصلوا الدين عن الدولة وانتوا ايه تتقدموا، بدل ما انتوا متأخرين وركبين اخر عربة في قطار الحضارة. يقولوا لا حبيبي، هو لما اوروبا تركت الدين كان عندها حق، لانه لم يكن دين، ده كان عبارة عن تصورات وضعها الكهنة ووضعها اباطرة الكنيسة للاستحواذ على الناس واخذ السلطة والجبروت على خلق الله، فما لم يكن دينا نزل به عيسى، لا ده دين من تهويمات الرهبان والقساوسة هناك. فهم لما تركوا الدين تركوا دينا باطلا، هم احرار، لانهم تخلوا عن كل شيء في الدين. لكن نحن لما تركنا ديننا تخلفنا، ولو تمسكنا بديننا لتقدمنا. فالشيطان عايز يخلي الانسان المؤمن الصادق المستقيم يخادع، فيبادر للشهوات ويأمن الزلل، يقول يا عم انا ماشي صح، انا مش مضبوط، بس ده ايه، ده شيء مباح، ده متعة الحياة بهذا الايه المنطق. ثم ابليس يحب الانسان المسلم المستقيم مخادع، كيف؟ يسوف له التوبة بطول الامل، يسوف له التوبة بطول الايه الامل، يخليه ايه يعني بكرة توب ان شاء الله، لما يدخل رمضان الجاي، لما اروح احج والبنت تقول انا هتحجب لما تزوج، او لما انجب الايه الولد، واصل ما ينفعش الحجاب مع الحمل، أو طب لما انجب الولد الثاني، اصل انا خايفة انا لسه في الثلاثينات صغيرة، ده في من عمري لم يتزوجنا بعد، سبحان الله، لا اله الا الله. فتظل التسويف، طب يا فلان متى ان شاء الله تدخل زكاة المال؟ باذن الله رب العالمين، بس اعمل الحسبه واحسب البتاع واجيب المدقق الحسابات، وان شاء الله على طول اخرج الزكاه. طب متى تصلي العشاء؟ يقول لك يا شيخ العشاء ممدوده لغايه الفجر. طب واذا مت يا بطل قبل الفجر، وانت لم يكن وراءك ما يعيقك، لا كنت لا في طريق ولا في البحر، يعني حتى في البحر تصلي، اي اتجاه تتجه فوق السفينه تصلي، في الطائره تصلي، في الحافله تصلي، بس المهم ما تكونش انت القائد يعني او السائق، في السيارة تصلي، يعني ما فيها تصف السيارة في اي مكان، تنزل وجعلت لها الارض مسجدا وطهورا. فانت بتسوف ليه؟ لماذا التسويف؟ طب يا فلان متى تتوب؟ والله يعني يا استاذ ان شاء الله رب العالمين انا بس يعني اول ما ابلغ الاربعين. بس لا انت معاك جرانتي معاك ضمان بلوغ الاربعين؟ يا ابن الحلال لا تدري متى يأتي الموت، الموت لا يفرق بين صغير وكبير او بين مريض وصحيح. فالشيطان يكتب في مذكراته انا اريد ان يصير المسلم مخادعا، ان يبادر الى الشهوات ويأمن الزلل، وان يعني سبحان الله يسوف التوبة بطول الامل، يكون عنده امل كبير. يقول ده انا جدي عاش 90 سنة وجدتي عاشت 110 سنة. الاعمار ليست بالوراثة، الاعمار ليست بالوراثة، فسارع لانك لا تدري. ولكن لنا في المسارعة خير كبير ان شاء الله في صنع الخيرات. ولكن بعد الفاصل ان شاء الله سارع بالعودة الي مرة اخرى باذن الله لنكمل هذه الصفحة من مذكرات ابليس باذن الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وكنا توقفنا قبل الفاصل عن هذه الصفحة من صفحات ابليس، حيث يريد ان يحول المسلم الصادق المستقيم الذي يسير على الصراط المستقيم الى مخادع يخدع نفسه ويخدع من حوله. فيتحول الانسان دون ان يدري، ان يبادر الى الشهوات، بعد كان ان يبادر الى الطاعات اصبح يبادر للشهوات وعنده امن من الزلل. كيف لا ادري؟ سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم. شياطين العصر الحديث اقنعوا نساءنا مثلا، كانت جدتي وجدتك لا تشكو من هشاشة العظام ولا دوار الساقين ولا كذا ولا كذا. الآن اخترعوا لحفيدتها أو لأحفادها من البنات الحذاء ذو الكعب العالي. فسبحان الله يعمل عزكم الله انقلاب في الرحم عند البنات الصغيرات، فتأتي عند الولادة تعمل عندها عقم ومصائب كبيرة، تعمل لها دوار في الساقين وتعمل لها شاشة عظام وتعمل لها ألم في الركبة. ليه؟ عشان كي تبدو جميلة. سبحان الله. والله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تضرب برجلها فيطلع لها الكعب، ده ليه؟ عشان تضرب برجلها لتظهر يعني يعني مفاتن جسدها أمام الرائح والغادي. شو خداع. القضية ليست في الحذاء، لا، في من تلبسه. وكأن المخ أو العقل قد تطاير وأصبح هؤلاء يتحكموا عن طريق أبارسة أو شياطين الإنس المخادعة. قلنا نحن نبيع حذاء بكعب عشان تبدو المرأة أمام نفسها جميلة. يا رجل أمام نفسها، يا رجل اتق الله. سبحان الله، مخادع الخداع، يوادر الشهوات ويأمن الزلل وبعدين يسوف التوبة. بكرة إن شاء الله نتوب، بكرة نرجع الحقوق. لا، شوف، العجلة مكروهة وغير مستحبة في كل أمر ما عدا الأمور الآتية. العجلة عشان بدل ما تسوف التوبة بطول الأمر، أنا عايزك تستعجل في خمسة أمور: تؤدي الصلاة لوقتها، تستغفر من الذنب اللي انت بتعمله، وبعدين ترد الديون إلى أصحابها، تزوج البكر إذا جاء من هو كفء لها ورضينا خلقه ودينه، ثم العجلة الخامسة المستحبة دفن المتوفى. خمسة هم، احفظوهم واكتبوهم، خمس أمور العجلة فيها نحن يعني مستحبة عند الله وعند رسوله وعند صالح المؤمنين. ما هي الخمسة المستحبة في العجلة؟ أول شيء التوبة من الذنب، العجلة والتعجل إلى أداء الصلاة في وقتها. أو نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلاص يعني نترك كل شيء ونذهب إلى الصلاة. ثم ارجع سداد الدين، عليك دين سدده الان، ان لم تستطع اكتب انا علي دين لفلان حتى اذا مت اولادي يفتحوا هذه الوصية او تلك الوريقات يجدوا في هذا الامر. اذا جاءك من ترضى خلقه ودينه لابنتك البكر او ابنتك اللي في حوزتك اختك وانت قيم عليها، توكل على الله زوجها. الامر الخامس دفن المتوفى. دي امور العجلة فيها ايه؟ طيب ايضا ابليس يكتب في مذكراته من باب ان يصير المسلم المستقيم مخادعا، ان يعني يكون عنده رجاء في الاخره او امل في الاخره او اماني في النجاه في الاخره من غير ان يعمل. تجد بعض الناس الذين ينشرون السوء والمصائب بيننا يخرجون علينا احيانا في التلفزيون سواء رجل او امرأة ونحن يقينا نعلم انه لم يركع لله ركعة وهي لم تركع لله ركعة. انا اكره الكذب، اكره الزور، اكره البهتان، اكره الكلام عن الناس، انا اخاف الله، انا احب الدين. طيب من يحب الدين الا يظهر على قسماته او على مظهره او على سلوكه او سبحان الله. وعلى كل الناس يؤخذون بدعواهم، احنا مش هنفتش عن ضمائر الناس، لسنا محاكم تفتيش لا، ولكن نحن نريد الا ينسى المؤمن الاخره. تعرفين ليه الظلم مستشري في المجتمع؟ ليه بعض الناس الظلم الذين يتبوؤون كراسي الحكم في بلادنا الاسلاميه يظلمون الشعوب؟ لان الاخره منسيه عندهم. يعني اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. سبحان الله، هذا الرجل الذي يوقف عبد الملك بن مروان وهو سائر في الطريق في دمشق، فابت الحاشيه ايقاف الموكب من اجل رجل، فرفع رجل صوته فقال عبد الملك قربوه تعالى. شوف الادب في الحوار. قال يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت سليمان فوقف لها فكلمها، وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان. فنزل امير المؤمنين من فوق فرسه واستمع للرجل، قال له يا اخي ده النمله كلمت سليمان وقف له، انا مش عند الله اصغر من النمله ولا احقر، ولا انت عند الله اعظم من سليمان النبي الرسول. فانظر الى عرض القضيه، عرض القضيه سبحان الله. فهذا عبد الملك بن مروان، لا عبد مروان، لو انه نسي الاخره، لو كان ناسي الاخره ككثير من الماكثين والجاثمين على صدور المسلمين في مشرق الارض ومغربها، لو ان عبد الملك كان من امثالهم سبحان الله، هل يقف للرجل؟ يعني انت هتتفلسف علي، هتدخلني في اطار كذا؟ ابدا، وانما نزل من فوق الفرس واستمع، لان نسيان الاخره ده يخلي الناس تظلم وتفتري. لو ان الزوج وده يا فلان تعالى، لماذا تضرب زوجتك؟ تستحق كيف يعني؟ وربنا قال واضربوهن، يعني انت ما اخذت من القران الا واضربوهن سبحان الله. طب تحب، هل تحب ان ابنتك يضربها زوجها صباح مساء؟ يقول ده انا كنت اقطع يده. الله، طب يعني بنتك يعني بنت ناس وزوجتك بنت كناس؟ يا رجل اتق الله، يعني ويل للمطففين. هو التطفيف في الكيل والميزان فقط؟ تطفيف المعاملة؟ ليه تطفف؟ لماذا انت مطفف؟ تريد ان تذل زوجتك ولا تريد ان يذل ابنتك احد؟ ده انا اطرح سؤال، بالله عليك اسأل نفسك، هل تريد ان تزوج ابنتك فردة كبدك من رجل في امثال خلقك وسلوكك؟ والله لو كنت صادق مع نفسك تقول يا ستار لا لا لا لا، دي بنتي عندها حياة وادب زي جدتها زي امي الله يرحمها. طب ما دام هي زي امك الله يرحمها، ما اتق الله في زوجتك انت ايضا. لماذا يضرب ويؤذي؟ لانه نسي الاخرة. طيب المسؤول الكبير اللي بيرتشي وياخذ اموال الناس بالباطل ويستولي على اموال الناس والشعوب، لو ذكر الاخرة هل يأخذ؟ لا طبعا. لكن ليه هو اخذ؟ لانه نسي الاخرة، نسي الاخرة. لماذا فلان يؤذي فلان وفلان يقتل فلانا سواء قتل مادي او معنوي، فلان يتعدى على حقوق فلان، فلان ينظر الى ما حرم الله، فلان يضيع وقته فيما لا يجدي فيما لا يعود عليه بالنفع؟ لماذا هذا كله؟ نسيان الاخره. طالما نسينا الاخره فثق تماما ان الدنيا سوف تصير صوره من صور الغابه، منطق الغاب، فتك الكبير بالصغير وقتل القوي للضعيف. فالانسان للاسف لو لو لو لو يعني يرجو الاخره بغير عمل ده بيضحك على نفسه. لا، هناك في امنيه وفي رجاء، في اماني وفي الامنيه رجاء بلا عمل، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. القضيه مش اماني، وانما من هو قانت اناء الليل يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. الرجاء هنا بعمل، الرجاء امنيه بعمل، اما الامنيه رجاء من غير عمل. فانا اريد الا نصغي لمذكره ابليس اليوم في قضيه ان يحولنا من مستقيمين الى مخادعين. لا نريد ان نخادع، ونخادع من؟ الله عز وجل في اول النساء في اخر اول آية يقول ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ لان الرقابة انت مع بيتك وفي بيتك لا احد يعلم ما الذي يحدث. فلما تيجي تحكوا انتوا الاثنين للحكمين في عرض القضية والمشكلة وحلها يعني الله رقيب. لماذا؟ لان في امور لن تخرج من غرفة النوم خارج للناس. لذلك الله رقيب. ليه؟ يذكرك ان لا تكذب، ان لا تخادع، لتكن مستقيما. اياك والكذب، اياك والتدليس. يقول صلى الله عليه وسلم ربما يأتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، وانا بشر فاقضي له، فليعلم ان قضيت له شيئا من حق اخيه انما اقتطع له شبرا من جهنم. يا ستار يا رب. يبقى الرسول بشر، يقول هيجيني انسان سبحان الله يخادع ويلف ويدور سبحان الله العظيم ويدجن في الكلام. طب ما الذي تكسبه؟ مادام انت يا محامي عارف ان ده تاجر مخدرات، يا محامي انت عارف هذا ارتكب هذا الفعل، كيف تدافع عنه؟ من يدفع عنك النار يوم القيامة؟ فالمسلم لا يستمع الى ابليس ان يكون مخادعا، وانما يصير على الخط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.